سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعزة واختص جبريل بحمل الرسالة وأرسل ملك الموت بالقبضة وأمر إسرافيل بالنفخة. هل أتاك نبأ الطوفان والسفينة أم هل أتاك نبأ ثمود والناقة أم هل أتاك نبأ الكهف والفتية أم هل أتاك نبأ شعيب وأصحاب الأيكة أم هل أتاك نبأ أيوب والرقدة أم هل أتاك نبأ زكريا والبشارة أم هل أتاك نبأ سليمان سليمان والنملة أم هل أتاك نبأ هارون إذ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي أم هل أتاك نبأ الصديق إذ نوديت وهزي إليك بجذع النخلة وهذا هو الحبيب وهذا هو الحبيب وهذا هو الحبيب وخاتم النبوة إذ قالت دخلت دعوتي لأمتي إذ قالت دخلت دعوتي لأمتي والكل داخل في شفاعتي. هل أتاك نبأ عند السدرة أم هل أتاك نبأ إذ سجد سجدة هي أعظم سجدتي ونادى ربه ونادى ربه أمتي أمتي أمتي وناداه الجليل وناداه الجليل رحمتي رحمتي رحمتي سبحانه سبحانه رفع السماء بالقدرة وعنت الوجوه للقيومة سل الكرسي عن العظمة والعرش عن الإحاطة وأبا بكر عن حروب الردة وعثمان عن جيش العسرة وسعد بن معاذ عن الهزة سل دولة الصحابة بل سل كل الأمة سل كل الأمة عن الصيام وعن القيام وعن رمضان وعن القرآن وعن كل ركعتي ب بل عن كل سجدة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارزقنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك وارزقنا رضاك وارزقنا رضاك وارحمنا إذا عصيناك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على محمد صل على محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا صلاحا إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع راية الإسلام وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم وقد جل المصاب واختل الصواب وتكدر علينا رائق الشراب واجتمعت علينا الهموم والغموم فاكشف اللهم عنا كل ذلك فإنك ربنا لك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ومن عذابك أشفقنا ولك وحدك صمنا وقمنا. فيسرنا اللهم لليسرى وجنبنا العسرى قو إيماننا ارفع درجاتنا يمن كتابنا اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا من هو بمن دعاه قريب وبمن رجاه كريم وبمن عصاه حليم وبإحسانه قديم وبإحسانه قديم. اللهم وقد جمعتنا في آخر هذا الشهر العظيم شهر رمضان في هذا المسجد المبارك وبهذه الجماعة المباركة اجمعنا في الأقصى يوم يفرح المؤمنون بنصر الله اجمعنا على الإيمان اجمعنا على الإيمان. وعلى الحب فيك. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القرآن. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، جاهك أعظم جاه، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، تجيب المضطر، تكشف الضر، تشفي السقيم، تشفي السقيم، تغفر الذنب العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع الفضل، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، ارحمنا يا كريم الصف، اصفح عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، نعوذ بك من النار. شهر رمضان بدمعات نودعه، لخيرات وبركات لنا معه، ورحمات ونفحات لقرآن نسمعه. اللهم اجعله خالصا إليك فارفعه، وهذا الجمع المبارك دوما لا تمنعه، وهذا الجمع المبارك دوما لا تمنع. وأدخلنا جميعا برحمتك الواسعة، ونجنا من فتن الدنيا الخادعة، ارفع الدرجات، كفر عنا السيئات، يا الله يا الله يا حنان يا منان. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما لاحت الأنوار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.